إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أيها المؤمنون، إن من نعم الله العظيمة على عباده أن جعل لهم مواسم متعددة للعبادات تكثر فيها الطاعات، وتقال فيها العثرات، وتغفر فيها الذنوب والسيئات، وتضاعف فيها الحسنات، وتتنزل فيها الرحمات، وتعظم فيها الهبات. وإن من أجل هذه المواسم وأكرمها على الله سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فيا له من شهر كريم وموسم عظيم، شهر البركات، شهر الخيرات، شهر الصيام والقيام، شهر الرحمة والمغفرة، شهر العتق من النار، شهر الجود والكرم والبذل والعطاء والمعروف والإحسان، الشهر الوحيد الذي ذكره سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، الشهر الوحيد من بين شهور السنة كلها. الله سبحانه وتعالى ذكر الشهور بأن عددها 12 شهرا، وذكر منها 4 حرم بصفتها، ولم يذكر في القرآن شهرا باسمه إلا هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي سنستقبله إن شاء الله إن أكرمنا الله سبحانه وتعالى ومد في أعمارنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه. فهو شهر تضاعف فيه الحسنات، وتغفر فيه الذنوب، وتنزل فيه الرحمات على عباد الله المؤمنين. خون الله سبحانه وتعالى في partie des grands bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى، c'est qu'il leur a fait beaucoup. Il leur a fait beaucoup de saisons. Beaucoup de saisons et beaucoup de moments méritoires et beaucoup d'occasions qui ont beaucoup de mérite. Durant ces occasions qui ont du mérite, les adorations augmentent et les erreurs sont pardonnées, les péchés sont absous et les récompenses sont multipliées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et durant ces occasions, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde couvrent les êtres humains et couvrent ses créatures. Et parmi les plus nobles et les plus méritoires de ces moments méritoires, c'est ce mois de Ramadan. Ce mois de Ramadan béni, où comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans le Coran, dans cette traduction approximative du sens du verset, salli akhi, qum, salli rakatain, barakallahu fi. La traduction approximative du sens de ce verset nous dit: le mois de Ramadan durant lequel, au cours duquel le Coran a été descendu comme guidé et comme discernement. C'est un noble mois, C'est le mois de la miséricorde. C'est le mois durant lequel les bienfaits augmentent. Et c'est le mois du jeûne, le mois des prières nocturnes, le mois de la lecture du Coran, le mois du pardon, le mois d'être sauvé du feu de l'enfer. Et c'est le seul mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran avec son nom. C'est l'unique. Quand il a parlé des 12 mois subhanahu wa ta'ala, il en a décrit 4, étant avec leur qualificatif, étant du mois sacré. Mais le mois de Ramadan, il l'a cité de par son propre nom. Et cela prouve les mérites de ce mois. Fa'ibadallah, laqad kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يبشر أصحابه بمقدم هذا الشهر العظيم ويستحثهم فيه على الاجتهاد بالأعمال الصالحة من فرائض ونوافل من صلوات وصدقات وبذل معروف وإحسان وصبر على طاعة الله عز وجل وعمارة نهاره بالصيام وليله بالقيام وشغل أوقاته المباركة بالذكر و الشكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الأعمال الفاضلة ويحث أصحابه على الخير وعلى الإحسان، وكانوا لا يفرطون في هذا الموسم العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. Notre messager عليه الصلاة والسلام avait l'habitude d'annoncer la bonne nouvelle de l'arrivée du mois de Ramadan à ses nobles compagnons, et de les inciter à accomplir les bonnes œuvres, de les inciter au jeûne, de les inciter à la lecture du Coran, aux prières nocturnes, et de les inciter à tous les biens. Toute la bienfaisance, et les inciter, alayhi salatu wassalam, à les accomplir. Et, alayhi salatu wassalam, et ses nobles compagnons, radhiyallahu anhum, ne rataient pas cette occasion. Ils remplissaient cette occasion par l'invocation d'Allah, par l'évocation d'Allah, par l'obéissance à Allah, par la lecture du Coran. Ibad Allah, fala tudayyu hadha ash-shahr in kuntum min alladhina akramahum Allah subhanahu wa ta'ala bil hayati fi hadha ash-shahr. Fala budda lil insan an yaghtanima 'umrahu wa an yaghtanima hadhihi al-mawasim allati man yadhman laka annaka sata'ish ila Ramadan al-muqbil aw satutimmu hadha ash-shahr. فكل وقت يمره فيه عليك اغتنمه فيما يرضي الله عز وجل وفيما ستلقاه عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى ne négligez pas et ne perdez pas ce noble temps et cette noble saison qui est le mois de Ramadan. Si vous faites partie de ceux que Allah سبحانه وتعالى a comblé de la vie durant ce mois, alors ne le ratez pas. Ne ratez pas cette noble occasion, car qui nous dit que tout à l'heure on sera encore vivant, ou que durant ce mois on sera vivant, ou qu'on va vivre jusqu'au mois de Ramadan prochain. Chaque instant qui passe, nous devons le saisir et en profiter dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala est mis à gré. Dans les invocations d'Allah, dans la lecture du Coran, et ainsi de suite. Rawa l'imam Ahmad rahimahullah, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. انظر هذه البشرى من الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرك بقدوم رمضان وبأن هذا الشهر الشياطين تقيد وتحبس وأبواب الجنة تفتح وابواب النار تغلق فاغتنمها انها فرصتك انها فرصه عظيمه من الله سبحانه وتعالى بها عليك وعلى هذه الامه الاسلاميه. قال الله سبحانه وتعالى الامام احمد رحمه الله غابورت سولو الحديث دو انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه المسجد الله ادي رمضان تاريفي لي بورت دو paradis s'ouvrent. Et aucune porte ne sera fermée du porte du paradis durant ce mois. Et les portes de l'enfer sont fermées. Et aucune porte ne sera ouverte durant ce mois. Et les shayatins, et les démons, et les diables sont enchaînés. Donc c'est une noble occasion profite de cette noble occasion que tes ennemis, qui sont Shayatin, sont enchaînés. Il profite de cette occasion durant laquelle les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Wa rawat Tirmidhi rahimahullah wa Ibn Majah an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kana awwal laylatin min shahr Ramadan suffidat ash-shayatin wa maradat al-jinn wa ghulqat abwab an-nar falam yuftah minha bab وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. تأمل هذه البشارة من الذي لم ينطق عن الهوى من الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. هذه بشارة لكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أبواب الجنة تفتح وأبواب النيران تغلق وينادي مناد والشياطين تسلسل وتقيد وينادي مناد يا باغي الخير أقبل. فانظر ممن أنت، أم من الذين يقبلون ويجيبون نداء المنادي ويقبلون على الخير، أم من الذين يدبرون وينصرفون ويتبعون غيهم وضلالهم. وتأمل هذا الأمر العظيم ولا تغتر، الوقت يمر بسرعة. رمضان كان ذلك متى كان؟ تلك الأيام القليلة مرت علينا ومر رمضان، فالوقت يمر كالسحاب. فاغتنم وقتك يا عبد الله. أن الله سبحانه وتعالى الإمام الترمذي رحمة الله عليه أنسك بن ماجة rapporte أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه qui a dit le messager d'Allah a dit on t'arrive la première nuit de Ramadan, la première nuit, les shayatin, les ennemis de l'être humain sont enchaînés et les rebelles parmi les jeunes sont enchaînés et les portes de l'enfer se ferment. Et aucune porte ne sera ouverte durant ce mois de Ramadan, de l'enfer. Et les portes du paradis seront ouvertes. Et aucune porte ne sera fermée durant le mois de Ramadan. Et un héros appelle. C'est-à-dire quelqu'un qui annonce des choses très importantes. Un héros appelle. Ya Bari al-Khair, oh toi qui veux le bien, avance, accours. Hâte-toi vers le bien. Ô toi qui veux le bien, abstiens-toi. Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi. Regarde, frère en Allah, Azzawajal, cette occasion. Et regarde auquel appel tu vas répondre. Sois parmi ceux qui répondent à l'appel de ce héros qui a dit, ô toi qui veux le bien, accours et accours vers le bien. Hâte-toi vers le bien. Et ne sois pas parmi ceux qui vont reculer en arrière et qui vont s'entêter et s'obstiner dans leurs péchés. Sois parmi ceux qui accourent vers le bien. C'est ton occasion. Tu ne sais pas si tu vivras Ramadan prochain. Et le mois passe très vite. Hier, c'était Ramadan de l'année dernière. Aujourd'hui, c'est un autre Ramadan. Les jours passent et les mois passent comme les nuages dans le ciel. Wa rawa l'imam Ahmad rahimahullah an Abi Hurairah radiyallahu anhu قال لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر شهر فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها قد حرم. تأمل هذا الخير العظيم. الرسول يبشر بقدوم رمضان ويقول بأنه شهر مبارك أي عظيم البركات. تبين دو غونتخي مو كان بخي دور كان خبت عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ودخل رجل فجلس فقال لا صلي تركعة قال لا قال قم صلي ها قم صليها واقصر اي لا لا تكن طويلا في صلاتك. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam était sur le minbar. Et qui est mieux que le messager alayhi salatu wassalam? Un homme est rentré. Il s'est assis. Il a vu le prophète alayhi salatu wassalam en train de faire le khutbah. Il s'est assis. Le rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé. Il lui a dit: tu as pris le rak'at? C'est-à-dire tahiyat al-masjid? Il lui a dit non. Il lui a dit alors: lève-toi, prie et sois court dans ta prière. Donc, n'importe quel khatib qui monte sur un minbar n'est pas mieux que le prophète alayhi salatu wassalam. Hein? Donc, nous devons. On rentre dans la mosquée, la tahiyat al-masjid est fortement recommandée. Certains nombres de sciences disent que c'est une obligation. Donc on ne rate pas le bien de ces deux rak'at. Barakallahu fikoum. Donc on regarde comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce mois. Il a dit c'est un mois béni. Il y a le c'est-à-dire beaucoup de bénédictions. Bénédiction, c'est le fait d'augmenter le bien. Beaucoup de bénédictions. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il est obligatoire de le jeûner. Les portes du paradis sont ouvertes. Et donc, parmi les bénédictions de ce mois, c'est que béni dans son temps, béni dans toutes les obéissances que la personne fait, et dans tous les actes qu'il fait, que ce soit le jeûne, les prières nocturnes, la lecture du Coran, il y a une grande bénédiction. فَالشَّهْرُ مُبَارَكْ وَقْتُهُ مُبَارَكْ وَالْعَمَلُ فِيهِ مُبَارَكْ وَتُضَاعَفْ فِيهِ الْأُجُورُ وَالْحَسَنَاتِ وَتُغْفَرْ فِيهِ الدُّنُوبِ. C'est une noble saison, méritoire, qu'il ne faut pas rater. Il est béni dans tout le sens du mot, de la bénédiction. Ya Abdallah, ya man amanta billahi rabban, wa bil islam dinan, wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kad aqbala alayna hadha al-shahr al-azim. Shahrun tuftahu fihi abwabu al-jannah, wa tughlaqu fihi abwabu al-nar. وينادى فيه بكل خير. فعلينا إخوة الإسلام أن نسأل أنفسنا سؤالا صريحا، وليس الخطيب في غنى عن هذا من السامع. كل واحد منا يسأل نفسه: كم من رمضان صمت يا عبد الله؟ كم من رمضان صمت في حياتك؟ كل واحد منا يسأل نفسه: كم من رمضان صام في حياته؟ بعضنا عمره 70 سنة، والبعض 40، والبعض 30، والبعض أكثر أو أقل. كم رمضان صمت يا أخي الإسلام في حياتك؟ اسأل نفسك. اسأل نفسك وكن رقيبا على نفسك. إن الله سبحانه وتعالى vous qui avez cru en Allah et la soumission d'Allah سبحانه وتعالى comme religion qui est l'islam, et comme Mohammed, comme prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voici le mois de Ramadan qui est arrivé, durant lequel les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer seront fermées. Et durant ce mois, il n'y a que le bien, ce mois n'appelle qu'au bien. Et il est de notre devoir, en tant que soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous poser cette question. Chacun de nous doit la poser. Et le khatib doit se la poser lui-même. Hein? On doit se poser cette question claire. Chacun de nous. Combien de Ramadan nous avons jeûné durant notre vie? Combien? Certains parmi nous ont atteint l'âge de 70 ans, 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, plus ou moins. Et nous devons nous poser la question: combien de Ramadan nous avons jeûné? وأنتم تعلمون إخوة الإسلام أن الله لما فرض علينا هذه الفرائض فرضها لمعان ومقاصد وأهداف معينة. هذه الفرائض التي فرضها الله لها أهداف، لها غايات أرادها منا الحق سبحانه وتعالى. فعل الله سبحانه وتعالى يبوسابي que ces obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait, et ces actes obligatoires qu'il nous a instaurés, qu'il nous a obligés de faire, hein, ces obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala les a décrétées pour des buts bien précis, pour des objectifs bien précis. قال عز وجل عن فريضة الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمقصده التقوى. وما معنى التقوى؟ أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيك من عذاب الله بامتثال الأوامر وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رجاء ثواب الله، وأن تجتنب ما نهاك الله عنه سبحانه وتعالى وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة عقاب الله عز وجل. هذا مقصد الصيام التقوى. فإن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في كل سيت obligation du jeûne il est pour un but bien précis. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, il vous a été transcrit, il vous a été fait obligatoire, prescrit le jeûne, comme il l'a été pour les communautés avant vous, pour que vous atteigniez taqwa. Taqwa, c'est le fait de faire, de rentrer dans une citadelle de protection pour te protéger du châtiment d'Allah et de la colère d'Allah et du feu de l'enfer. Taqwa, c'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve venant de la parole d'Allah et de la sunna de son messager alayhi wa sallam. En ayant espoir dans la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il accepte de toi. Et aussi c'est de s'abstenir, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, avec preuve venant du livre et de la sunna, hein, en espérant, en ayant peur du châtiment d'Allah azza wa jalla. Ça, c'est taqwa. Et c'est pour ça, et c'est ça le but et l'objectif du jeûne. Wa qala subhanahu wa ta'ala an as-salat. Inna as-salata tanha 'an al-fahsha'i wal-munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Fahada maqsad as-salat. Annaha yajib an tanhaaka 'an al-fahsha'i wal-munkar. Hadi ghayatuha. Wa hada maqsaduha. Il a dit concernant la prière. Hein? En vérité, salat, la prière, préserve de l'incertitude et du blâmable. Donc le but de la prière, c'est que tu arrives à te préserver de l'incertitude et du blâmable. Wa qala azza wa jal fi ma yakhussu sadaqa wa zakat khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. إن صلواتك سكن لهم. هذا مقصد الزكاة، التطهير. تطهر الإنسان وتزكيه. هذا مقصدها. Et concernant la zakat et la charité, il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, prélève de leur bien une sadaqa par laquelle tu les purifies et tu les bénis. Et implore Allah pour eux. Donc, le but de la zakat, qu'il soit obligatoire ou surrogatoire, c'est pour la purification de la personne. Wa qala subhanahu wa ta'ala 'an al-hajj wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Ay maqsad huna كذلك التقوى كما في الصيام. Et concernant le pèlerinage, il a dit subhanahu wa ta'ala: faites votre provision, car la meilleure des provisions est ton taqwa. Donc le but du pèlerinage, le taqwa, faites d'avoir une barrière, une citadelle de protection entre toi et la colère d'Allah, azza wa jalla, le châtiment d'Allah. فتأمل أخ الإسلام اسأل نفسك كم سنة وأنت تصوم رمضان هل ترك رمضان أثرا في نفسك هل له عليك في حياتك هل أثر في حياتك. كل سنة في بداية شهر رمضان تسمع المواعظ، تسمع كلام العلماء، تسمع كلام الخطباء، تسمع كلام الدعاة يقولون هذا شهر الخير وهذا شهر الفضل وهذا موسم الطاعة وما إلى ذلك. فهنا الله سبحانه وتعالى كم يذليت يجني. إسكو Ramadan, le jeûne, a eu un effet sur toi, a eu un effet sur toi dans ta vie, de tous les jours, ou pas. Chaque année, au début du mois de Ramadan, tu entends les paroles des hommes de science, les prêcheurs, hein, Et le khatib sur le minbar, te rappeler les mérites du jeûne, te rappeler les mérites de cette noble saison, te rappeler comment le prophète alayhi salam faisait, te rappeler comment les nobles compagnons faisaient. Tout ceci, il en est quoi? Quel effet il a sur toi dans ta vie? ما هو هذا الأثر الذي يترك تركه عليك صيامك 70 سنة 80 سنة 20 سنة 30 سنة لابد ها وإلا ما في استفادة il est obligatoire qu'il y ait des effets dans notre vie sinon où est le profit où est le but pour lequel Ramadan a été instauré وترى الناس خل الإسلام يستعدون لرمضان قبل مجيئه فيهم من يستعد بالأكل وبالشراب وبالحلويات وفيهم من يغير أتات المنزل وفيهم من يغير أتات المطبخ وفيهم ها وغير ذلك وهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى لا شك فيه هنا الله سبحانه وتعالى يجب أن يشوف دوله فيه ها se prépare pour le mois de Ramadan mais certains se préparent avec la bouffe, hein, avoir une réserve de bouffe, de boisson. Certains, carrément, dans les pays de l'islam, changent les salons de la maison. Certains changent le matériel de cuisine. Et chacun se prépare de sa façon. Ceci est autorisé par Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pas là le but. Lakin, aïna haqiqatu siyam. Aïna haqiqatu siyam. أين تلكم الحقيقة التي من أجلها فرض الله سبحانه وتعالى الصيام علينا إخوة الإسلام الصيام فرض علينا لكي نتحرر من شهواتنا الصيام فرض لم يفرض علينا لكي نقيد أنفسنا بشهوات لكن لكي نتحرر منها Le jeûne a été obligatoire, a été fait, presque obligatoire pour nous. Pour se libérer de l'impact de nos tentations, de l'impact de notre nefs, et non pas pour être emprisonné par son nefs, et par son âme, et par ses désirs. Abadan akhal islam. Falnandur, aïna atharu siyami fi hayatina. Ta'ammal, law fatahta mashru'an min al mashari'. Hein? Min mashari'i dunya. لهدف معين ورأيت أن ذلك المشروع لا مردود له هل تستمر في تلك التجارة؟ هل تستمر في ذلك العمل؟ أم أنك ستنظر إلى الخلل لكي تصلحه؟ ميديت خيرون الله سبحانه وتعالى كنت ها؟ كم ميديت كيل أمباكت أيو رمضان دون نتخجي؟ إيكم ميديت Quand on commence un projet, une société, ou un travail, ou un commerce, on a fait pour un but bien précis. Quand on n'atteint pas ce but, on continue? Eh bien, celui qui est doué de raison ne continue pas. Il s'arrête, il regarde, il médite pour voir où il est le problème. فَأَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلام عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين عباد الله الناس تستعد لرمضان منهم من يستعد له بالأصفار ومنهم من يستعد له باللباس ومنهم من يستعد له بالأثاث المنزلي ومنهم من يستعد له بأمور وهذه كلها أمور أباحها الله سبحانه وتعالى ولا بأس بها لكن أين مقصد الصيام وغايته والهدف الذي خلقنا من أجله أولا وآخرا كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين أثر الصيام؟ أين نصيبنا وحدنا من هذا الشهر ومن هذا الركن من أركان الإسلام؟ فهنا الله سبحانه وتعالى les serviteurs de l'Allah subhanahu wa ta'ala se préparent pour le mois de Ramadan. Certains par le voyage, certains en s'achetant des nouveaux vêtements, en renouvelant les salons, les cuisines, et ainsi de suite. Tout ceci est autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun mal en tout ça. Mais, où est le but du mois de Ramadan dans notre vie? Où est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avant tout? Comme il dit dans Surat Dariyat, à la fin de Surat Dariyat, dans la traduction approximative du sens du verset nous dit, je n'ai créé les jinns et les humains que pour me réserver le culte exclusivement. Que pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, où est l'impact du jeûne dans notre vie? Hein? Où est notre part de ce but du mois de Ramadan dans notre vie? Ibad Allah, al-aqiloun, من المؤمنين يسابقون يتسابقون ويتنافسون في هذا الشهر المبارك على تلاوة القرآن وعلى الذكر وعلى الصلاة يتنافسون ويتسابقون إلى الصدقة ويتسابقون إلى كل الخيرات منهم من يتسابق إلى الصدقة ومنهم من يتسابق إلى إطعام الطعام ومنهم من جمع الخير كله له سهم في كل أبواب الخير. فإن الله سبحانه وتعالى لدوي دو غيزون parmi les croyants et parmi les soumis à الله سبحانه وتعالى soit ils se rivalisent dans le bien. Certains se rivalisent dans la lecture du Coran, d'autres dans l'évocation d'Allah, d'autres dans le fait de nourrir la nourriture durant ce mois de Ramadan, d'autres dans la charité, d'autres dans le fait de visiter des malades, et ainsi de suite. Mais il y a certains, Allah subhanahu wa ta'ala les accomplit de ses bienfaits, ils ont une part de tous ces nobles actes. Hein? Il faut voir où sommes-nous, où est notre part. Le doué de raison doit s'arrêter avec lui-même et se faire les comptes lui-même, avant qu'on lui fasse. ولكن عند بعض الناس تصوروا منذ أن يصومون وأصبح عندهم عادة يتكرر عليهم كل سنة فأصبح عندهم شهر رمضان شهر التلفاز شهر النوم شهر السهر في الليل السهر على ما لا يرضي الله وسماع ما لا يرضي الله والنظر إلى ما يرضي الله عز وجل. Mais il y a certains insensés de notre communauté que Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Ramadan est devenu une routine pour eux. Alors il est devenu une saison de bouffe, de boisson, de veiller devant n'importe quoi, devant les télés, etc. Et à écouter n'importe quoi, à zioter n'importe quoi, à rincer leurs yeux sur le haram que Allah subhanahu wa ta'ala interdit pendant Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Fa'ibad Allah, kana as-sahabatu ridwanullahi alayhim, wa s-salafu s-salihu radiyallahu anhum wa ardahum. يبارك بعضهم لبعض رمضان ويباركون دخول هذا الشهر المبارك وينتظرون هذا الشهر ويشدون المئزر ويجتهدون فيه. وهذا الشهر هو شهر النصر، نصر الله فيه الإسلام والمسلمين في عدة مواطن، في بدر فتحت فيه مكة، عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وما إلى ذلك من الفتوحات الإسلامية. فلا بد للإنسان الذي يريد نجاة نفسه أن يقف مع نفسه وقفة صريحة وأن يكون ناصحا لنفسه ويتأمل ما المغزى من هذا الصوم. أنا أصوم وأصلي، أين أثر كل هذا في حياتي؟ لا بد أن يكون هناك أثر على نفسك أخا الإسلام، ولا بد أن تستفيد من هذه العبادات ومن سائر العبادات. ها؟ فإن لم تزدك هذه العبادات تقوى فانظر الخلل في نفسك. يجب أن تراجع نفسك وأن تنظر إلى أين، ماذا تريد؟ ها؟ أتريد نجاتك أم تريد خسران حياتك وخسران آخرتك؟ فلا بد من هذه العبادات أن تزيدك طاعة لله وقربة من الله. فإن الله سبحانه وتعالى نوبل كومبانيون رضوان الله عليهم كان يديكي الميساج عليه الصلاة والسلام إنو بيو بريديسيسور رضوان الله عليهم كي ليزون سويفي على بيرفكسيون se féliciter pour l'arrivée du mois de Ramadan. Ils attendaient avec impatience le mois de Ramadan. Et quand arrive le mois de Ramadan, ils font plus d'efforts qu'ils ne faisaient durant l'année. Et ce mois de Ramadan, c'est le mois du triomphe. Allah subhanahu wa ta'ala peut triompher l'islam et les musulmans durant ce mois de Ramadan. La bataille de Badr qui a fait la séparation entre la mécréance et la croyance. La conquête de la Mecque. Le retour du prophète alayhi salatu wasalam de la bataille de Tabouk et d'autres conquêtes durant l'histoire musulmane ont eu lieu durant ce noble mois de Ramadan. C'était pas un mois de sommeil chez les musulmans. C'était un mois d'effort. C'était un mois d'effort. Donc il est obligatoire à celui qui veut sauver son âme de s'arrêter et de faire un check-in avec lui-même et de se poser des questions. C'est quoi le but de ton jeûne? C'est quoi le but de ta prière, de tes adorations, de ta soumission à Allah? Est-ce que ton adoration et ta soumission à Allah a augmenté et t'a donné taqwa pour préserver les droits d'Allah? Est-ce qu'il te rapproche d'Allah ou il t'éloigne d'Allah? Est-ce qu'il te rapproche de ce que Allah aime et agrée ou là, tu vas vers ce que Allah n'aime pas et n'agrée pas? Fala Buddha. أن نراجع أنفسنا وأن ننظر هذه النفس الخبيثة التي بين جنبينا هذه النفس الأمارة بالسوء. يقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك. النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك. تأمل دخلت شراكة مع أحد تظن أنه خائن تشك في أمانته هل ستهمل محاسبته؟ لا بد أنك ستحاسبه كل يوم على كل صغيرة وكبيرة لأنك تعرف أنه سيأخذ مالك. كذلك النفس البشرية هي كالشريك الخوان إن لم تحاسبها ذهبت بك إلى الجحيم. إن لم تحاسب نفسك كل يوم ألقتك فيما يغضب الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى obligatoire pour chacun de nous de s'arrêter avec lui-même et de faire ses comptes. Parce que cette âme mauvaise que nous avons en nous, celle qui ordonne le mal, pousse à faire le mal. C'est pour ça que Maimoun ibn Mihran, rahimahullah ta'ala, a dit l'âme, c'est comme le mauvais associé. L'associé qui trahit. Et il a dit, si tu ne fais pas les comptes avec ton associé chaque jour, ton argent va partir. Ton commerce, tu vas faire faillite. Et, mais à midi de cela, quand tu rentres en associé avec quelqu'un, si tu, comme tu sais, et tu as la certitude que c'est, il n'est pas très clair, très net, donc les comptes sur la petite, il a tout ce qui rentre. Rien à faire. Ben, il y en a de même dans notre âme. Il faut faire les comptes avec elle. Chaque jour. Il faut s'arrêter avec elle. Sinon, il va t'envoyer à ta perte. Sinon, tu vas perdre ce bas-monde et tu perdras aussi le-delà. Le-delà, et ça sera la plus grande des pertes. Si tu ne fais pas les comptes à ton âme ici, il va te perdre. Akhal Islam. Qala Umar radiallahu anhu wa arda. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم فإن اليوم عمل بدون حساب وغدا لا حساب بدون عمل. انظر إلى وصية الفاروق واعمل بها أخ الإسلام. ميديت لو كونساي دو دوزيام خليفة دو سيت كوميونيتي عمر بن الخطاب قال لي pesez vos œuvres avant qu'on vous les pèse. Et faites les comptes avant avec vous-même avant qu'on vous les fasse. Car aujourd'hui les œuvres, tu peux œuvrer, mais il n'y a pas de compte. Mais demain, il y aura les comptes, il n'y aura pas d'œuvres. Fa ta'ammal akhal islam. La tansa nafsaka. Wa la tattabi'a hawaha. وارجع إلى ربك وراجع نفسك. أن الله سبحانه وتعالى fais attention à ton âme. Fais attention à cette âme qui te pousse à faire le mal. Fais les comptes avec toi-même. Et ne suis pas les envies et les tentations de ton âme. Et vers où te guide cette âme? Maîtrise-la. Sois son maître. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'il husna wa sifati al-ula, an yufaqihna wa iyyakum fi dini. Salut subhanahu wa ta'ala, nubalighana wa iyyakum Ramadan. وأن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه. فله سبحانه وتعالى أن يغفر لأموات المسلمين وأن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا وأن يعافي مبتلى المسلمين وأن يشافي مرضى المسلمين. فله سبحانه وتعالى أن يجمع ولاة أمور المسلمين على ما يحب ويرضى وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين. فله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق وبالحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.